الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. السؤال السادس في مجموعة طلاب العلم الشرعي، يقول السائل: ما الحكم في الذهاب لبلاد الكفر بقصد الزواج مع الاستقرار هناك؟ الجواب أن في هذه الأزمنة المتأخرة وبعد المسلمين عن دينهم وعدم الفقه الشرعي والتعلم فيه، أصبحوا يسارعون إلى السفر إلى بلاد الكفار للعيش فيها والزواج فيها والاستقرار هناك، ولا شك أن هذا محرم ولا يجوز، لأن السفر إلى بلاد الكفار يكون إما للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار الدين، وإما من أجل العلاج والتداوي والشفاء، وبعض أهل العلم قال للتجارة، يشتري منهم أشياء ويأتي بها ويبيعها في بلاد المسلمين. أما الاستقرار والإقامة فهذا محرم لأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها أن لا يتراءى نار مؤمن ومشرك أو كافر. والأدلة على هذا معلومة، فكيف يقيم بين ظهراني المشركين والكفار ويرى ما هم فيه من فساد في الأخلاق وفساد في العقيدة وفساد في السلوك وانحراف، ثم يريد أن يعيش بين هؤلاء الكفرة الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى ويدعون أن لله صاحبة وولدا، أو يدعون أن الله سبحانه وتعالى له شركاء وما إلى ذلك مما ذكر الله عز وجل من حالهم. فلا يجوز للمسلم أن يعيش مع الكفار أو يسكن معهم، بل يهاجر، فأرض الله واسعة إلى بلاد الإسلام والمسلمين، ويقيم في بلاد المسلمين حتى لو كان فقيرا أو مسكينا، يصبر ويحتسب، فإن الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر. ولذلك عندما لم يهاجر أقوام من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله سبحانه وتعالى عذر منهم المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يستطيعون السفر والهجرة، وأما القادرين والمستطيعين وجلسوا مع الكفار في مكة مع قدرتهم على الهجرة والاستطاعة، فقد ذم الله سبحانه وتعالى حالهم. فينبغي للمسلم أن يتقي الله جل وعلا، وأن لا يبقى في بلاد الكفر والشرك مقيما ومستقرا فيها لما فيها من الكفر والضلال، وعليه الهجرة إلى بلاد الإسلام ولا يبقى هناك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.